التسمية للوضوء، هكذا أطلق المؤلف ولم يشر إلى المذهب الراجح عنده. باب التسمية للوضوء، يحتمل أنه يختار القول بالوجوب أو القول بالاستحباب، ولم يوضح في الترجمة المذهب الذي يختار ذلك، لأن في المسألة خلافا طويلا وعريضا ينحصر الخلاف في القول بالوجوب والاستحباب كما سيأتي، ولا نعلم قولا بالاشتراك، فيجب على طلاب العلم أن يفرقوا بين القول بالوجوب أو القول بالاشتراك. أما الاستحباب فأمره هين واضح. من قال بأن التسمية للوضوء واجب يجب أن يسمي، ما الذي يترتب على هذا الوجوب لو ترك الإنسان؟ يأثم، فالوضوء صحيح. ومن قال بالاستحباب يفوته الأجر ولا يأثم، ولو قيل بالاشتراط يكون الوضوء باطلا. هذا القول الثالث لا نعلم له قائلا حتى الآن، والذي عندنا حتى الآن بين الاستحباب وبين الوجوب، نسب إلى الإمام أحمد القول بالوجوب والقول بالاستحباب، وعند الجمهور الاستحباب. على هذا الخلف يكاد أن يكون نسبيا أو لفظيا من حيث صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء، لأن الكل متفق على صحة وضوء من لم يسمي، وكل ما في الأمر من اقتنع بالوجوب يرى إن من ترك الوجوب يأثم، هذه قاعدة. إذا قيل هذا الشيء واجب الذي يترتب على ترك الواجب الإثم لا بطلان العمل، هذا هو الفرق بين الشرط وبين الواجب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد، أو لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله. يقول المؤلف والجميع في أسانيدها مقال قريب، قريب بعضه من بعض. وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. ما معنى قول الإمام البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح؟ والمعنى هذا إن هذا الحديث حسن؟ لا، بمعنى إن الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة جميعها، ولكن تتفاوت في الضعف. وأحسن شيء في هذا الباب وأقرب إلى الصحة لو صح أو أقل ضعفا هو هذا الحديث. فإذا قيل هنا وفي غير هنا هذا أحسن شيء في الباب أو أحسن حديث في الباب، لا يلزم من هذا صحة الحديث ولا حسنه، ولكن يفهم منه أنه أحسن حالا من غيره، وإن كان ضعيفا فغيره أسوأ منه حالا في الضعف. الذي يؤيد هذا المعنى ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس في هذا الباب حديث يثبت. هذا كلام الإمام أحمد، لا يوجد في هذا الباب حديث يثبت. ويقول رحمه الله لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. إذا كان الإمام أحمد لا يعلم وهو صاحب تلك الموسوعة وأكثر الأئمة اطلاعا على الأحاديث، وهو الذي كان يطلب منه شيخه الإمام الشافعي أن يبلغه لو صح عنده حديث لكثرة اشتغاله بعلم الحديث، فعلم غيره أو عدم علم غيره أولى في الغالب الكثير، وإن كان كما قيل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قد يطلع طالب علم صغير على ما لم يطلع عليه عالم متخصص، لكن حسب البحث والتتبع الأمر كما قال الإمام أحمد. وقد سرد الإمام الشوكاني روايات كثيرة في هذا الباب، وكذلك الحافظ ابن حجر لم يوجد حديث يسلم من مقال، بل أحسن شيء هو هذا الذي عندنا. معنى ذلك هذا الحكم إن ثبت كما قال الحافظ ابن حجر بعد جمع هذه الأسانيد كلها، ممكن أن يقال إن هذا له أصل، أي قد يبلغ إلى درجة الحسن لغيره. هذا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكن قوله لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أول الحديث وآخره يختلف في الحكم. لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا المعنى صحيح، وإن كان هذا الحديث ضعيفا وما جاء في معناه، لكن نأخذ هذا من أحاديث أخرى التي تشترط الطهارة الصغرى والكبرى للصلاة. لا صلاة بدون طهارة، الطهارة مفتاح الصلاة من الحدث الأصغر والأكبر، إذن هذا المعنى صحيح. ولكن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على فرض صحة هذا الحديث وثبوته يكون لنفي الكمال لا لنفي الأساس، هذا مؤكد إنه لنفي الكمال لا لنفي الأساس، أي إن الوضوء ليس بباطل ولكنه ناقص، هذا معنى نفي الكمال. لأننا لو أخذنا ظاهر هذا الحديث تكون التسمية شرطا لصحة الوضوء ولا قائل لذلك. ولأحمد وابن ماجه مثله إلى آخره. نخرج بنتيجة من هذا الباب أن اختلاف أهل العلم في التسمية ينحصر بين القول بالوجوب وبين القول بالاستحباب، ذلك بعد جمع تلك الروايات التي لم تخلو من مقال وبعضها أضعف من بعض، بعد جمعها يصل الحديث إلى درجة الحسن لغيره. بعد ذلك يختلفون هل يقوى هذا الحديث على إثبات حكم الوجوب حتى يكون الترك حرام. هذه الرواية تروى عن الإمام أحمد ومعه غيره من أهل العلم ومن علماء الحديث، ومنهم وهم الجمهور من يرى الاستحباب فقط، والله أعلم. نعم. رحمه الله تعالى: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. غسل اليدين قبل المضمضة لأجل الوضوء هذا بحث مستقل، والبحث الثاني بالنسبة لمن استيقظ من النوم وخصوصا نوم الليل، لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء، بل يجب عليه أن يغسل يديه 3 مرات، ولو كان لا يريد الوضوء ولكن يريد أن يغترف الماء لا يجوز له أن يغترف حتى يغسل كفيه 3 مرات. إذن هذا بحث مستقل ينبغي أن يفهم كل على حدة. وبالنسبة للوضوء مستحب أن يغسل يديه قبل المضمضة والاستنشاق وهو لم يقم من النوم، لا من نوم الليل ولا من نوم النهار، هذا مستحب. وطريقة المؤلف هنا استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل يشعر أنه حكم واحد، ولكن عند التحقيق كما سيأتيهما حكمان: حكم غسل اليدين للوضوء، وحكم غسل اليدين لمن يريد أن يغمس يده في الإناء ويغترف الماء وهو قائم من النوم. وإذا كان قائما من نوم الليل مؤكد، سواء كان استحبابا أو وجوبا كما سيأتي الخلاف. أن أوسي بن الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف. استوكف فعل مأخوذ من الكف، هذه من الأفعال التي تؤخذ من الأسماء، كقولك: فلفلت الطعام، أي جعلت فيه فلفلا. الفعل فلفلت إنما أخذ من فلفل المعروف، وكثيرا ما تؤخذ الأفعال من الأسماء الجامدة. وهنا استوكف أي غسل كفيه، فاستوكف 3 أي غسل كفيه 3 مرات. رواه أحمد والنسائي. وهذا الفعل أقل ما يدل عليه على الاستحباب لا على الوجوب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد وإنما قال حتى يغسل يده ولم يقل ثلاث مرات. قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار. فقوله فإنه لا يدري أين باتت يده عند من يرى التعميم بين نوم الليل أو التسوية بين نوم الليل وبين نوم النهار خرج قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، لأن الغالب من النوم أن يكون في الليل، خرج مخرج الغالب. أو إن نوم الليل هو النوم الطويل ويستغرق فيه الإنسان ولا يدري أين طافت يده، لذلك قال لا يدري أين باتت يده. ولا يمنع ذلك مشروعية غسل اليدين إذا قام من نوم النهار، لذلك اختلف أهل العلم، منهم من خصص غسل اليدين بنوم الليل، منهم من عمم، إلا أنه من نوم الليل آكد كما أشار المؤلف إلى ذلك. والأحوط في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما فيه الأحوط، أي أن يغسل يديه سواء كان من نوم الليل أو من نوم النهار قبل أن يغمس يده في الإناء. وهذا الغسل ليس بلازم أن يكون قبل الوضوء، بل لو كان لا يريد أن يتوضأ ولكن يريد أن يغمس يده في الإناء ليس لديه ماء آخر يغسل به يديه، لابد أن يكفئ على يده من الإناء فيغسل يده ثلاث مرات قبل أن يغمس يده في الإناء. وهذا الأمر أشبه ما يكون بالأمر التعبدي، أمر تعبدي يجب الامتثال. وكون الإنسان لا يدري أين باتت يده كذلك قد يكون فيه غموض، ولكن دون بحث وتحقيق في ذلك يجب الامتثال، سواء علم الإنسان أين باتت يده أو لم يعلم. لو ربط الإنسان يده بسريره قبل النوم، ربط يديه فنام ثم استيقظ، هل معنى لا يغسل يده؟ يغسل يديه، على الرغم بأنه ربطهما وزعم أنه يدري أين باتت يده، باتت مربوطة فلم تطف. لا يمنع هذا من امتثال الأمر، يجب أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل فليغسل يده، هذا الذي جعل كثيرا من أتباع الإمام أحمد يرون ذلك في نوم الليل فقط، والجمهور يقولون كما تقدم خرج الحديث مخرج الغالب ولا يمنع هذا من أن يغسل يده من نوم النهار. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن، وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب. هكذا أشار المؤلف إلى ما بدأ به. لاحظ ماذا قال في الترجمة: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة. ولذلك قال في تعليقه: وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب لا على الوجوب. وهناك من قال بالوجوب، من قال بالوجوب لم يبعد النجعة بل ظاهر النص معه. ظاهر النص مع القائلين بالوجوب بعد أن اتفقنا على معنى الوجوب. الوجوب غير الشرط، بمعنى من قال بالوجوب يرى إن من ترك ذلك يأثم، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الماء الذي غمس فيه يده لا يكون نجسا، لأن النجاسة غير محققة. لو قام الإنسان من نوم الليل وأدخل يده في الإناء قبل أن يغسل كفيه هل يتنجس الماء؟ لم يقل بهذا فيما نعلم إلا الحسن البصري، بل الجمهور على الاستحباب. والقائلون بالوجوب يترتب على ترك الوجوب الإثم، والماء لا يكون نجسا لعدم تحقق النجاسة في اليد، وإنما هي محل شك. الشك لا يزيل اليقين، اليد باقية على طهارتها طالما نام فيده طاهرة. وهذا النوم الطويل الذي ما كان يدري في أثنائه أين باتت أو أين طافت يده، وإنما يجعل اليد في محل شك في طهارتها، وهذا الشك لا يسلب الطهارة. البراءة الأصلية تبقى ولا تخرج اليد من براءتها الأصلية في الطهارة إلا باليقين، ولا يقين هنا. إذن الماء طاهر ولكنه يأثم إذا فعل ذلك، وهذا الماء في حكم الملوث خصوصا بالنسبة لمن يريد أن يشرب. وللقائلين بأن الوجوب أو الاستحباب في نوم الليل القاعدة تساعدهم، لأن قوله إذا استيقظ أحدكم من الليل تخصيص للأحاديث الأخرى، إذا استيقظ من نومه هذا عام، ومن نوم الليل خاص، خصص لهم أن يقولوا هذا. هذا الذي حمل القائلين بأن هذا خاص بنوم الليل على هذا الفهم، والفهم سليم، وفهم الآخرين أيضا سليم، وهو القائل بأن الحديث خرج مخرج الغالب. لذلك مثل هذه الخلافات لا تؤثر. الفقهاء والأئمة وتلامذتهم يختلفون مثل هذا الاختلاف كما ترون، لكنهم كانوا متحابين، ويحترم بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم العلم والحديث من البعض الآخر، ليست هناك حزازات وسوء فهم وتحامل بعضهم على بعض كما هو واقع في وقتنا هذا غير موجود. فصغار طلبة العلم اليوم إذا اختلفوا في مسألة فقهية محتملة فهي مطرح الاجتهاد، وترجح عنده رأي، يحاول أن يرفع رأسه هذا، أن يرفع رأيه إلى السماء ويقضي على الرأي الآخر، وربما أدى ذلك إلى معاداة من يخالفه في الرأي ويتبنى الرأي المخالف لرأيه. هذا من قلة الفقه ومن عدم معرفة أسلوب السلف الصالح في المسائل الخلافية الفقهية الفرعية. وإنما كان يتشدد السلف في الخلاف في الأصول، أي في مسائل العقيدة، سواء كانت في المطالب الإلهية والنبوات والغيبيات، لا يتسامحون أبدا أحدا يخالفهم في ذلك ويتبنى رأيا مخالفا لما كان عليه الصحابة، لا تسامح عندهم هناك. ولكن في مثل هذه المسائل يتسامحون كثيرا. فلنسلك مسلكهم إذا أردنا أن نطلب العلم الصحيح، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. يريد أن يستأنس المؤلف بأن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليستنثر 3 مرات لا يدل على الوجوب، الاستنثار يسبقه الاستنشاق، إذن الاستنشاق والاستنثار الذي هو إخراج الماء من الأنف مستحب عند الجمهور وليس بواجب، كما أن هذا الأمر لم يدل على الوجوب كذلك الأمر بغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء لا يدل على الوجوب، هذا ما يترجح عند المؤلف وليست المسألة محل اتفاق. وأنتم تعلمون إن كثيرا من أهل العلم من علماء الحديث يرون إن المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذه تابعة لغسل الوجه واجب، وإنما المذهب الذي يشير إليه المؤلف هو مذهب الإمام الشافعي ومن نحى نحوه. والعجيب من أمر المؤلف كان فيما تقدم وفي كثير من تصرفاته يفهم أنه يذهب مذهب الحنابلة، وعند الحنابلة هذه الأشياء واجبة، ولكن يظهر من المؤلف أنه غير متقيد بمذهب معين يعمل بما يترجه عنده، هذا هو الواجب، عدم التعصب لمذهب معين وإن كان حنبليا، وإلا فتقتضي حنبليته أن يرى أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة من الواجبات داخلة في غسل الوجه، فإذا هو لا يذهب هذا المذهب باستمرار، وقد يترجه عنده أحيانا خلاف مذهب الحنابلة فيذهب، علما بأن الإمام أحمد رحمه الله له مذهبان كما تقدم، وقد تجد للإمام في مسألة واحدة أكثر من مذهبين، ذلك من حرصه إذا بلغه حديث وفهم منه وعمل به ثم بلغه حديث آخر أو بدا له في نفس الحديث معنى آخر غير مذهبه وقال بقول آخر. وهكذا الإمام الشافعي كما تعلمون له مذهب قديم كان عليه بالعراق، وله مذهب جديد بناه في القاهرة بعد أن انتقل إلى مصر. هكذا كان علماؤنا يتتبعون الأدلة فيغيرون مفاهيمهم حسب ما يبدو لهم من الفهم الصحيح من السنة، هذا هو العلم. بالنسبة لهذه المسألة التي نحن فيها كما قلت في مطلع الدرس، بالنسبة لغسل اليدين قبل الوضوء وأنت غير قائم من النوم، الذي يترجه عندي الاستحباب، وأما إذا قمت من النوم سواء من نوم الليل أو من نوم النهار يجب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وجوبا لا شرطا، والله أعلم. ولا ننسى ما اتفقنا عليه أن مسألة الترجيح مسألة نسبية، بمعنى ترجيحي أنا إذا ترجح عندي شيء لا يلزمك أنت، قد يترجح عندك خلاف ما ترجح عندي. وعلى كل إنسان أن يعمل بما ترجح عنده وهو يريد العمل بالسنة وهو على خير. نعم. ثم مسح برأسه ثم ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكفين. ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضا نحو وضوئي هذا ثم قال عليه لم يلتف فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. عن علي رضي الله عنه انه جرى في وضوئه فتوضا واستنشق وبدا بوجهه اليسرى ففعل هذا ثلاثا. ثم قال هذا فهو في دين الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي. وفيه مع الفرق قبله دليل على ان السنه ان استنشق باليمين واستبدل باليسرى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليتدل. متفق عليه. وعن حماد بن سلمه وعن حماد أي؟ وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والاستنشاق. رواه الدارقطني. وقال لم يسلموا عن حماد غير رقبة ولا رقبة المحكر وغيره ما يروي عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أبا هريرة. قال المصنف رحمه الله وهذا لا يقدر لأنه رقبة رقبة محكر عنه في الصحيحين ويقبل رقبته وما يتفرد به. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق. تقدم الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق بالمناسبة فهذا موضعه. المضمضة والاستنشاق وكذلك الاستنثار عند الجمهور من سنن الوضوء. والقول الراجح عند الإمام أحمد أنهما داخلان في غسل الوجه واجب، كأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان للآية، لآية الوضوء. إذا أجملت آية الوضوء غسل الوجه فالسنة بينت من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذا استدلال قوي. وعلى هذا يكون القول الراجح أن المضمضة والاستنشاق وكذلك الاستنثار من الواجبات ومن معاني غسل الوجه، لأن السنة فسرت وفصلت ما أجمل في الآية. وإن كان هذا القول ليس قول الجمهور ولكنه الذي يبدو والله أعلم هو الراجح. ومسألة الرجحان ليست متوقفة على كثرة القائلين ولكنها متوقفة على قوة الدليل. والقول بأن أحاديث الوضوء أحاديث صفة الوضوء مفسرة ومبينة لما أجمل في آية الوضوء محل اتفاق، فبناء على ذلك المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه إذا من الواجبات، خلاف قول الجمهور والله أعلم. عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ولم يبين في هذا الحديث استنثر بيمينه أو بشماله، باليد اليسرى أو باليد اليمنى أجمل، فيأتي في حديث علي ما يوضح ذلك. ولكن يفهم من هنا من هذا الحديث أنه أدخل يمينه، أن الإنسان يغترف الماء بيده اليمنى لا باليد اليسرى. إذا كان الوضوء بالاغتراف وإذا كان من الإبريق يصب على يمينه في حكم الاغتراف، إذا صب بيسراه على يمناه كأنه اغترف بيمينه واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين إلى هنا بمعنى مع إلى المرفقين إلى الكعبين إلى في الموضعين بمعنى مع. يجب غسل المرفقين ويجب غسل الكعبين، والشروع في العضد والشروع في الساق واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم غسل محل الفرض حتى تتجاوزه قليلا وتشرع في العضد بالنسبة لليدين، وتشرع في أول الساق بالنسبة للرجلين، بذلك يتم غسل محل الفرض، وما يتوقف عليه غسل محل الفرض فيكون واجبا. فتطبق القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية متفق عليها بين العلماء سلفا وخلفا. ثم مسح برأسه كم مرة أجمل، وهذا الإجمال جاء مفسرا كما تقدم مرة واحدة، مسح الرأس مرة واحدة. وتقدم بيان كيفية مسح الرأس، كيفية مسح الرأس يقول الطالب كيفية مسح الرأس أن يضع يديه على مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفا، ثم لا يرفعهما فيردهما إلى حيث بدأ، وهذه تسمى مرة واحدة. ولو رفع يديه، لو فعل هكذا فرفع ثم بدأ ومسح، تعتبر هذه مرتين. ولعل السر في عدم رفع اليدين ليعتبر ذلك مرة واحدة، أو نقول فهم الصحابة من ذلك أنه مرة واحدة، وإذا أبى بعضهم إلا أن يفهم من ذلك مرتين فليقف عند المرتين ولا يجعل ثلاث مرات. أريد أن أقول الشافعية أو الشافعيون إذا قالوا يستحب تكرار مسح الرأس، معقول لو وقفوا عند المرتين وفهموا من هذه الصورة المرتين، لكن من أين لهم ثلاث مرات؟ هم يرون ثلاث مرات كبقية الأعضاء، من أين أخذوا؟ من عنده جواب؟ هذا السؤال له جواب. نعم، أخذوا من عموم توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. أخذوا بهذا الحديث الذي فيه الإجمال، لكن لو لم يرد حديث آخر يبين ثلاثا ثلاثا في غير مسح الرأس، لو لم يرد ذلك استدلالهم واضح، ولكن الاستدلال هذا غير وارد، لأن هذا نص مطلق وجاء ما يقيد في غير مسح الرأس، وأن مسح الرأس مرة واحدة. بالمناسبة أيضا لننبه وليترك من كان يعمل، من أين أخذوا التبعيض بعض الرأس للكل، ومن أين لهم المبالغة في التبعيض؟ ليسوا هم وحدهم هم الذين قالوا بالتبعيض، قالت الحنفية وقالت المالكية، ولكنهم هم بالغوا في التبعيض، حيث قالوا يجوز أن يمسح بعض شعرة واحدة، شعرة واحدة يسحبها من رأسه فيمسح رأسها وطرفها فيكفي. من أين لهم هذا؟ الذي أول يقولون الباء في برؤوسكم للتبعيض، والبعض كلمة البعض تطلق على أدنى شيء، أدنى شيء مسه بعض شعرة ليس بعد الرأس كله. لو لم يرد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين للآية من الناحية اللغوية لهم أن يستدلوا بالآية، ولا يتهمون بالمبالغة لولا مخالفتهم للسنة، ولكن السنة بينت، الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان المراد مراد الله من الآية أن يمسح المتوضئ بعد رأسه أو بعد شعره لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لما بين بالفعل بالكيفية والصورة التي ذكرناها دل ذلك على أن كل من فهم التبعيض فهمه غير صحيح. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين كما تقدم مع الكعبين. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا الحديث يؤكد أنه لا يثبت الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه 3 مرات. توضأ نحو وضوئي هذا، أي مسح رأسه، وإن أجمل هو هنا مرة واحدة كما سيأتي في حديث علي. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعات لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا أمر عسير إلا من يسره الله عليه. كونك تتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام سهل، وكونك تصلي 2 ركعات سهل أيضا، لكن كونك لا تحدث نفسك وأنت في الصلاة حتى تصلي 2 ركعات وتسلم، هذا هو الذي فيه الصعوبة، إلا من يسر الله له ذلك ورزقه حضور القلب في صلاته. وإلا ونحن كثيرا ما نسافر ونحن في الصلاة ونعمل، أتصلي 2 ركعات وتسلم، هذا هو الذي فيه الصعوبة، إلا من يسر الله له ذلك ورزقه حضور القلب في صلاته. وإلا ونحن كثيرا ما نسافر ونحن في الصلاة ونعمل، يسافر الإنسان فيذاكر فيسأل فيتجر يبيع يشتري يسافر فيعود وهو لا يزال واقفا في صلاته. لكن من يمن الله عليه بالتوفيق وحضور القلب والخشوع في صلاته وصلى 2 ركعات بهذه الصورة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله المستعان. نعم. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء. قال بعض أهل العلم وضوء ووضوء يستعمل الوضوء في الماء وفي الفعل، كذلك الوضوء يستعمل فيهما. على هذا لا أحد يخطي الذي يقرأ وضوء أو وضوء، ولكن الغالب الفتح للفعل، الفتح للماء والضم للفعل، هذا الغالب. فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. هذه الفائدة الزائدة الجديدة في حديث علي، ونثر بيده اليسرى، يستنشق بيده اليمنى، ولكن عند الاستنثار لأنه يخرج الأوساخ من أنفه يستعمل اليد اليسرى، ففعل هذا 3. ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة، يعني هذا قول المؤلف، في الحديث مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين أخذا من حديث عثمان ويستنثر باليسرى أخذا من حديث علي رضي الله عنه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وهذا الأمر زيادة على أن الحديث بيان للآية يؤكد وجوب الاستنشاق والاستنثار مع المضمضة. والاستنشاق رواه الدارقطني. والأمر للوجوب كل هذه من مؤكدات مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه ومن معه. وقال: لم يسند عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت يقول المؤلف: وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما تفرد به. على هذا فالحديث لا إشكال فيه والله أعلم. نعم. ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. وهذه الترجمة ممكن أن يترجم لها بغير هذه الترجمة: باب عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. وإن كانت المسألة خلافية ممكن أن يترجم هكذا: عن المقدام بن معدي كريم قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. أخر المضمضة والاستنشاق، أي بدأ بغسل الوجه وغسل اليدين ثم مضمض واستنشق ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا يدل على عدم وجوب الترتيب. وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا. وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا أي في هذا الإناء كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا يبدأ بغسل الوجه ثم يضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسه برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. يقول العباس هذه المرأة التي حدثت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. إذا كان ليس لك أي مطعن في المرأة إلا كونها مرأة هذا ليس بمطعن. رب امرأة خير من رجل. ومعها الحديث الذي تقدم وهذا التعليق فيه نوع من عدم قبول رواية هذه المرأة الصحابية المعروفة وقد حدثت غير هذا الحديث. وكونه يقول أهل بدر حدثوا غير هذا منهم عثمان وعلي صحيح، وكون أهل بدر حدثوا بغير هذا هو المشهور المعروف. إذا عرفت هذه الصحابية وغيرها من الصحابة رجالا كانوا أو نساء غير ما رأى عثمان وعلي وحدث بذلك ولم يكن في إسناد الحديث مطعن وصح الحديث لا يرد الحديث لكونه خالف ما رواه أهل بدر ولكونه رواية امرأة، هذه زيادة مقبولة. والصحابة كلهم عدول رجالا ونساء، لذلك رد هذه الرواية وهذا الحديث لكونه رواية امرأة غير وارد. إذن يعتبر هذا دليلا، الحديث بعد ثبوته هو ثابت إن شاء الله، على عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهو خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور على وجوب الترتيب، ولكن إذا ثبت ولو في حديث واحد عدم الترتيب دل ذلك على الجواز ودل على عدم اشتراط الترتيب، وإن كان الأولى الترتيب لأنه هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل النبي أحيانا على خلاف الترتيب إنما يقال فعل ذلك لبيان الجواز، ولا يرد الحديث إلا بطريقة علمية كأن يكون فيه طعن. فإذا ثبت فإذا سلم من الطعن لكونه خالف الأحاديث الكثيرة التي رواها البدريون كعثمان وعلي ولكون الراوية امرأة هذا لا يرد الحديث أبدا، بل الحديث ثابت. ثم اختلاف الفقهاء في وجوب الترتيب والموالاة هذا أمر معروف، وكما قلنا ما دام كل واحد يحاول العمل بالسنة واختلفوا في الاستنتاج والاستنباط وكل يحاول الانتصار للسنة فهم على خير. من ترجح عنده وجوب الترتيب فليقل بوجوب الترتيب، ومن لم يثبت عنده ذلك فليقل بما ثبت عنده، إلا أن الغالب الكثير من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الترتيب، لذلك الأحوط الترتيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.